إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة طه يتلوها الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.